رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأميرة العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كوم متعبة فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش أبدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الأرض أرض يا ناس، أنا لا غريب ولا ضيف، أسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الأرض يا ولدة أمي وأبوي وابني، لما بأن الأرض بأنها تجاوبني. ماشي يا أبوي ماشي، دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا أبوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل، إخراج محمد علي. يخرب عقلك يا هاشم، دي حطاك في دماغها بقى. يا عم دي وليه فاضية ودماغها خربانة. ما انت بسم الله ما شاء الله عليك، خير الصعيد باين على الآخر. انت مطمع يا بوي. بقولك ايه، هملنا من الكلام في الموضوع الماسخ ده. ماسخ بقى بذمتك الكلام على الحريم ماسخ؟ انت لسه بدري عليك قوي يا هاشم. المهم دلوقتي ممكن تقول لي انت مهمل الدراسه ليه؟ ده انت ما بتجيش الجامعه الا كل حلو. ومين بقول لك يا هشوم يا حبيبي، العمر قصير ولازم الواحد يتمتع فيه على قد ما يقدر. بس انت هتودر نفسك كده، وبعدين لان العمر زي ما بتقول قصير يبقى لازم الواحد يجد ويجتهد فيه. يعني انت عايز كل الناس تاخد الدنيا جد زيك كده؟ انت اللي بتاكل في جته محلوله ومعيلش هم ومصاريف ولا حاجه واصل. لو ما كنتش بحبك كنت زعلت منك، لكن الحقيقة هاشم اني مش لاقي اي هدف اسعى عشانه. صدقني انا حاسس ان حياتي كلها ملهاش اي قيمة. ما تزعلش مني، على رأي المثل صديقك من صدقك. اوكي يا اجدع صديق، دلوقتي انا هسيبك بقى عشان عندي ميعاد، واشوفك بعد ما تخلص محاضرتك. الادب الحقيقي يتعدى دوره مفهوم المتعة، حيث يعد الاديب الصادق هو المؤشر لمجتمعه ويعول عليه في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية ومدركة لطبيعة الأشياء من حولها. كما أن الأدب هو السجل الصادق لكافة الأحداث التي يمر بها أي مجتمع، وذلك لأن اتفضل اتكلم. لا مؤاخذة يا دكتور، يا ريت حضرتك توضح النقطة دي أكتر. لأن الطريقة اللي درسنا بها الأدب كرست لمفاهيم غلط حول دور الأدب وأهميته في المجتمع. طب مش تعرف نفسك الأول؟ اسمي هاشم السعد يا دكتور. شكلك كده قاري كويس يا هاشم، يعني على كد الكتب اللي توفرت ليا في بلدنا. عموما أنا حركز على المسألة دي في المحاضرة الجاية، لأن الأدب يجب أن يطلع بدوره تجاه المجتمع، خاصة وإن البلاد بتمر بفترة مهمة من تاريخها، وكلكم شايفين حركة التحرر في العالم وخصوصا عالمنا العربي. بعد إذن حضرتك يا دكتور. اتفضل. إيه العلاقة بين دراستنا للأدب الإنجليزي وبين اللي حضرتك بتقوله عن الأدب والمجتمع والكلام ده يعني؟ وبعدين حضرتك هتقول إيه يا جدع أنت؟ الأدب هو الأدب من كل لغة وفي أي مجتمع. آسف يا دكتور، اتكلمت من غير إذنك يعني. بالعكس، كلامك صحيح. وعموما بعد المحاضرة ممكن تزوروني في المكتب ونكمل المناقشة لو حبيتوا. ودلوقتي نرجع لموضوع محاضرتنا النهاردة. الجدع الصعيدي ده باين عليه قريله كم كتاب تحت التوتة في بلدهم وجاي يتمنظر علينا بيهم. مفيش داعي للكلام ده يا ماجدة، وبعدين لازم تحترمي رأي كل إنسان. علم يا ليلى هانم وينفذ. لو سمحت. أنا؟ أنت؟ خير إن شاء الله. أنا ليلى رمزي زميلتك. أهلا وسهلا. أنا هاشم السعدي. واه، أنت تعرفيني وتعرف اسمي كمان. أيوة يا بوي. تتمجلتي عليا ولا ايه؟ لا لا لا لا والله، وما تزعلش دغري قوي كده، أنا بس كنت عايزة أتناقش معاك في الكلام اللي قلته في المحاضرة. وعايزة تتناقشي في ايه بالضبط؟ لا مش هينفع واحنا واقفين كده. عندك مانع أعزمك في الكافيتيريا؟ بس اصلا انا يعني خلاص يا سيدي بلاش نقعد، تعال نتمشى شويه ونتكلم، وبعدين انا اعرف ان المشي بينشط الذهن ويساعد على الكلام. الله يجازي شيطانك يا هاشم، المدرج فاضي وكل الناس مشيت، يا ترى لا تعطيني هنا ورحت على فين؟ صدفه عجيب. ايه ده، انت بتمشي في نفس الطريق اللي بمشي فيه كل يوم؟ بحب دايما امشي، خصوصا ان السيده مش بعيده. لا ربنا يديك الصحه، ده انا بمشي لغايه الروضه واقول ان انا مشيت، بس بصراحه المشي ده شيء جميل. ايوه. ايه بتتلفت حواليك كده ليه؟ هو في حاجه؟ لا اصل دي اول مره يعني اصلك. ايه انت بتقطع كده ليه؟ هتصدقيني لو قلت لك ان دي اول مره امشي في الطريق مع واحده قدام الناس كده؟ اصدقك طبعا. كده على طول اللي يبص في عينيك لازم يشوف الصدق جوه. ايه هتقطع تاني؟ اقطع ايه، بس اللي بتقوليه ده بيخلبط العقل قوي. انا جيت. الحمد لله على السلامه. ها ازاي الحال في الجامعه؟ جميل جميل قوي قوي قوي يا بابا. ربنا يديم الجمال يا اجمل ليلى. يلا بقى يا ستي، يلا غيري هدومك عشان نتغدى. طبعا ماما كانت على نفس ام منصور في المطبخ. اوعي تسمعك والا هتحرمك من الاكل دلوقتي ومن الميراث بعدك. مش مهم، انا حاسه ان انا شبعانه جدا وفرحانه جدا. ويا ترى بقى ايه اللي مخلي ست البنات فرحانه جدا وكل حاجه جدا جدا جدا؟ لا مش بالسهوله دي، هو فعلا انا ما بخبيش عن حضرتك اي حاجه، بس كل شيء وله وقت. معقوله يا ولد السعدي؟ معقوله اللي بيحصل ده فيك يا حسين؟ عشان احكي لك. يا ترى هي كمان بس ازاي قرية يا هاشم؟ هي مش قالت لك انها واخده بالها منيك من اول السنه؟ يبقى معناته ايه الكلام ده يا ابوي؟ دي حاجه تخلبط العقل. معقوله واحده زي ليلى تكون؟ وش معنى ميتة يا بكره تيجي عشان اشوفها بقى واتحدث وياها؟ القلب حواليك بيزق زي الطب، اتريني في عينيك ساكن هنا من قبل. القلب حواليك بيزق زي الطب، اتريني في عينيك ساكن هنا من قبل. قلبك علمنا أحد وسحبني من ناس يلي خطفت القلب وسرفت إحساس. قلبك علمنا أحد وسحبني من ناس يلي خطفت القلب وسرفت إحساس. ماشي يا بوي ماشي حبتها عالماشي. مساء الخير يا سي هاشم. ايه يا اخوي هتفوت عليا كده من غير ما تمسي؟ ترى هي كمان فرحانة كده. طب ازاي ازاي ده ازاي؟ الله، هو جدع ده ماله تايه كده وما بيردش عليا. امال راح فين صاحبك الكشر ده؟ انا عارف، بيقول عنده فرح وسافر بلدهم. المهم دلوقتي انت يا قطة. وده كان مالي بقى يا سمير؟ ايه يا قطة تقلان عليا ليه بس؟ من كام يوم محدش شافك. يعني سألت والله اطمنت يا سمورة. هو انا عارف لك مكان عشان اسأل عليك فيه. يوه يقطعني، هو انا ما قلتلكش على عنواني؟ لا لا لا، كنت ظلماك وقلت انك ما صدقت. انا برضو الله يسامحك. طب ده انا نفسي اشوفك كل يوم. نصاب نصاب كبير قوي. وانتي قطة حلوة قوي قوي قوي. رضوان رضوان اخويا فين دلوقتي يا حسين يا ولدي؟ انا هملته في ارض الشرق وكان شايل سلاحه على كتفه وواقف مع الرجاله اللي بيبنوا السور من جديد. وايه اللي هد السور القديم بس؟ اكيد ولاد صادق. هو في حد غيرهم عايز ياخد ارض النخل يا عمي؟ طب يا ولدي عاود انت وانا هحصلك. خلاص يا عمي، انا حبيت اعرفك، انت برضيك كبير العيله. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله دي بانها هتبقى حكايه وعره قوي، ولا حد هيعرف لها قاعده من قومه يا ناس. همليني وارجع انت يا فريده. اهملك كيف وانت شايل هم الدنيا كده؟ لو كنت شفت عمك رضوان والحزن اللي راكبه كنت عرفت اللي انا فيه. طب وناوي على ايه يا واد عم؟ ناوي اعمل اللي لازم يعمله اي راجل. لازم ولاد صادق يعرفوا اننا رجاله صح وما نسكتش على اللي عملوه. واصل. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتر ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ. قدر علينا انكتب، فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نساء بتنور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.